تكلمنا المرة السابقة على قصة الثلاثة اللي هو الأبرص والأقرع والأعمى، وقلنا فائدتين المرة اللي فاتت من القصة دي. الفائدة الأولى هي إن الدنيا دار ابتلاء، والابتلاء بيبقى ساعات بالمنع وساعات بيكون بالعطاء، لأن الأول والثاني والثالث مبتلين، واحد أبرص وواحد أقرع وواحد أعمى، والرسول بيقول أراد الله أن يبتليه. كلمة الجزئية دي. الفائدة الثانية قلنا إن الأبرص والأقرع اشتكوا في الحديث ده، قال إيه؟ قال قد قدرني الناس، الناس بيعملوني معاملة مش كويسة بسبب شكلهم، إن ده مبتلى بالبرص وده مبتلى بالإيه؟ بإن هو بدون شعر خالص، زي ما قلنا ولا حواجبه ولا رموشه ولا شعر ولا أي شيء. فقلنا إن الواحد مننا لما يشوف واحد مصاب يطلب من ربنا العافية، يدعي له يكون سند ليه، ما يتقلص عليه، ما يسخرش منه. في فايده ثانيه برضه خاصه بالجزئيه دي، كلمه قد قدرني الناس، ان احد المشاكل اللي بتقابل كتير من الناس ان هو مهتم بالناس. يعني هو شايل نفسه من الناس، الناس بيقولوا عليه الناس راضيين عنه ولا لا، الناس بيبصوا له نظره ايه؟ الناس اللي في الدنيا دي عشان ترضيهم مستحيل. تمام؟ يعني العلماء قالوا رضا الناس غاية لا تدرك، تبشر الله أبدا، لذلك لم يأمرك الله بها. مفيش آية في القرآن بتقول لك ارض الناس، مفيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرك بيقول لك ارض كل الناس، حاول، لا مفيش كلام منه. بالعكس الرسول بيقول لك عليه الصلاة والسلام من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. يبقى اهم حاجه مين؟ رضا ربنا. لكن انا مش عشان الناس اعمل حاجه غلط والبس حاجه غلط واشرب حاجه غلط وامشي غلط واشتغل في حاجه غلط. ليه؟ عشان الناس، الناس بيقولوا والناس بيقولوا ايه؟ الناس مش هيرضوا عنك ابدا. الرسول قال كده، من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله، انت هترضيهم عشان تبسطهم كده ومش مشكله، حتى لو ربنا غضبان عليك. الرسول بيقول سخط الله عليه واسخط عليه الناس، لان الرسول قال ان القلوب بين عصبين من اصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. فان انت بتغضب ربنا بسببه، ربنا هيقلبه عليك، ربنا يخليه غضبان عليك، مهما تعمل مش هيرضى عنك ابدا. يبقى انا الدرس اللي عايز استفاده ان انا اركز قوي قوي قوي في رضا ربنا. الحاجه دي ترضى ربنا واعملها، الناس هيقولوا ما يقولوا انا برضه ربنا عشان فلان عزمني في الفرح وكنت لازم اروح، ولما ما رحتش يزعل. طب انا ربنا هيرضى عني الفرح ده اسلامي ولا لا؟ ده فيه ايه وفيه لا ما ينفعش اروح. طب الناس هتزعل، مش مشكله ابقى ارضيها واجيب له هديه، اجيب له اعتذر له، معلش اقول له من البدايه اصلا والله انا للاسف ما اقدرش حاجه دي، لكن مش عشان ارضيه اروح وارقص بقى واغني، ما انا لازم ارضي الناس. والله لو رقصت ورحت هيقول لك والله ما عنده مبدا، انت رحت المكان زي ده ودخلت انت راجل متدين وعارف ربنا، انت خلي بالك على جميع الاشكال مش هيرضوا عنك. يبقى انا اعمل ايه؟ ارضي ربنا بس. كان في موقف حصل في الموضوع ده قدامي مره بين جيران ليا، ان واحد شكل مع واحد، فالمهم انا دخلت عشان ايه؟ الطف الموضوع مع المظلوم شويه. فانا بقول له يعني معلش، اتلقيت واحد رابع داخل في الموضوع بيقول له للمظلوم ده، بيقول له انت اللي غلط، انت اللي مش غلط. فمش غلط في حاجه، كل ما لازم يؤذن تروح تصلي، كل ما كل شخص صلي تصلي. بيقول له بقى الراجل اللي وجرنا ده، بيقول له ده انا ما بصليش عشان الناس تخاف مني. بجد يا سلام عليك، ايه الجمال ده؟ يعني انا اترك الصلاه عشان الناس تقول عليا مجرم وكافر ويخافوا مني، اخش انا النار عشان الناس ما تتحرق الناس، انا مالي ومال الناس. بيقول له بعدها ده انا والله قال كده سامحوني يعني، بس ده اللي حصل. ده انا بتبول في الشارع كده، بس انا مالش اتبول، قال لفظ اسوأ من كده. ده انا بعمل كذا في الشارع قدام الناس عشان الناس تخاف مني، انا راجل والعياذ بالله نجس يعني. يا سلام، يعني تبقى نجس والعياذ بالله، ما تتطهرش وما تصليش عشان خاطر الناس. بتسر نية وبتسر فعل. فأنا عشان كده بقول لك ريح دماغك، مهما تعمل مش هترضيهم. أهم حاجة عندك إن أنا اسمي عند ربنا إيه، صادق ولا كذاب، مؤمن ولا كافر، إن أنا تقي ولا فاجر، بس عند ربنا. الناس بقى بيقولوا عليا والله وبيطلعين عليا وسمع كذا، ربنا يدافع عنك متخافش. ربنا بيقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا، بس أنت ريح دماغك وبس ارضى ربنا. بس الفايدة الثانية النهاردة إن الملك لما جاء الأول والثاني والثالث قال له إيه؟ قال له عابر سبيل، انقطعت بي الحلال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. أهمية إن أنت وأنت بتتكلم تاخد بالك من كلماتك، لأن يعني كل كلمة بتقولها تتحسب على قدر ربنا. ربنا في القرآن في سورة خاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ورسول قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. وأنا والله مش واخد بالي، يعني ما كانش دماغه الموضوع وخطورته، لا يلقي لها بالا، يلقى بها في النار 70 خريفا. 70 سنة فرعون قالوا الخريف ده 5 سنوات، يعني 350 سنة في جهنم عشان كلمة. الموضوع خطر. فأنت الشيخ جلال في الحديث قال إيه؟ بالله لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. بعضنا لما يجي يتكلم يقعد يقول له إيه؟ بص ربنا فوق وانت تحت. بجد انت بتعتقد كده ان فلان ده هينفعك وكمان عامله مساوي لربنا؟ ده كلمه مصيبه. يقول له انا متوكل على ربنا سبحانه وتعالى وانت على طول كده. ده واحد جالي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وشئت. الرسول عمل ايه؟ غضب. قال له اجعلتني لله ندا؟ انت حطيته مع ربنا في منزله واحده؟ وده مين؟ ده افضل واحد ربنا خلقه. قال له ما تقولش الكلمة دي، ما تحطنيش مع ربنا كده في منزلة واحدة، قل ما شاء الله ثم شئت. سيب مسافة كده، ثم دي تفيد التراخي، لكن ما أقولش أنا أنت وربنا وأنت. ما ينفعش الكلام من ده. واحد بيعتقد يقول لك لولا الدكتور ده أهو كان حصل لي كذا، ابني كان كذا، رحت بين الدكتور ده أهو، الدكتور ده هو اللي شفاه، والدكتور ده هو اللي أنقذه، ولا ربنا؟ ربنا الشافي سبحانه وتعالى. ولولا ان ربنا وفق الدكتور ان هو يعرف المرض ازاي والتشخيص الصح ايه ودخل العمليه وعمل العمليه وربنا وفقه، ما كانش توفق ولا تعمل حاجه. فانا دايما يكون املي مع مين؟ وانا رايح للدكتور، وانا رايح للمستشار، وانا رايح وانا في الازمه، اول ما تحصل الازمه ما افكرش فلان باش معايا، لا كلم ربنا الاول بس، يا رب اجعل لنا فرجنا مخرجنا، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن الا ما شئت سهلا، يا رب واجعلها سهله ميسوره يا رب الاول. وبعد كده اروح للدكتور والمستشار والمنصوره والاسكندريه واللي انت عايزه روح، مفيش مشكله، بس قلبي مع مين؟ مع ربنا. وكلماتي كلماتي دي امر مهم جدا جدا، خد بالك من اللي انت بتقوله عشان في كلمات بتودي الفهم. اخر فايده واهم فايده في الحديث خطوره الجحود. الاول والثاني اللي هو الابرص والاقرع ده، الاولاني الملك قال له نفسك فين من الاموال؟ قال له ناقه. قام جايب له ناقه وشراب، تمام؟ وما قال له ايه؟ بارك الله لك فيها. دعوه ملك مستجابه، بقى عنده وادي من الابل. والثاني الاقرع اداله بقره حامل وقال له بارك الله لك فيها، دعوه مستجابه، بقى عنده وادي من البقر. وادي ده زي ما قلنا المره اللي فاتت على مدى الشوف زي ما احنا بنقول كده، تبص كده من تلاقي جايب اخره ما شاء الله. يجي لك بقى ملك الوشك ده جاي لك على هيئه راجل شحات سائل بيقول لك عابر سبيل، يعني انا مش من هنا، انقطعت بيع الحبال خالص، ماليش قريب ولا غريب ولا معرفه هنا خالص، ولا زبون، ما فيش اجيب منه فلوس، ولا بلاغ لي الا بالله ثم بك. ومش كده وبس، ده جاي لك على هيئتك الاولى، جاي لك بصوره الابرص ابرص، وصورة الأقرع أقرع، فقير معدم شبهه زمان، عشان يقول له افتكر إن ربنا حول حالك لأحسن حال. فركز كده بقى، السؤال لك اختبار جاي لك أهو. أما قايل له ألف حقوق كثيرة، الأول والثاني قالوا كده. حقوق كثيرة؟ يعني أنت مديون؟ مديون إيه؟ مش فكروا معايا كده، مديون إيه؟ هو استلف من البنك حاجة مثلا، ولا كان ليه شركاء وطلعوا من المصلحة؟ الدنيا بقت يا باشا، ده انت قاعد باشا جالك الناقه والتاني جالك بقره وما شاء الله دعوه فلك الخلق بفضل الله خلصت الموضوع. طب انت كله ديون كتير، طب قول له بلاش طاقه هجيب لك ايه 500 درهم كده مثلا، يعني لو النقب مثلا ب 1000 درهم وانت يعني العمليه صعبه عليك قوي اديله 500 راجل ميت من الجوع خلاص. لا مفيش، اللي بيقول يا جماعه مفيش بيبقى مع الوقت مفيش والله. واكيد انا وانت وكل واحد فينا عارف قصص كده، ان في ناس كتير كان كل ما تكلموا ايه الاخبار زفت، ايه الاخبار طين، ايه الاخبار مفيش والله، احنا العمليه صعبه واخدين ايام سوداء والله ما معايا على طول مفيش، بيبقى بعد كده مفيش. زي ما حصل الملك قال له كده، قال له ان كنت كاذبا، بيقول له انا فاكرك انت كنت ابرص قبل كده، قال له لا انما ورثت هذا الملك يا جدعان، انا عمري ما كنت فقير ولا معير ولا عالم، انما ورثت هذا الملك يا جدعان كاذب. قال له ان كنت كاذبا ايه صيرك الله لما كنت ملك. هو الرسول بيحكي لنا القصه دي ليه؟ عشان نستانس بقى كده، لا دي رساله لينا، ان انت لو قلقت واحد من الاول او الثاني ده المصير هيبقى صعب جدا جدا. فلذلك نصحت ليك طلع لله المركب اللي فيها لله ما بتلقاش، ده انت بتتاجر مع اقرب الاقربين، ربنا الحسن عنده بعشر امثال على الاقل الى 700 ضعف او يزيد. فانت لما بتطلع جنيه ولا خمسه ولا 100 ولا 500 ولا 1000 والله ما بيروح. الرسول قال ثلاثه اقسموا، هو مازال مقسم صادق بس هو بياكد لك لان النفوس ما بتصدقش الحاجات دي، يقول لك ثلاثه اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقه. يعني 1000 جنيه معاك طلعت 500، اوعى تقول ده بقى 500، لا لا لا لا ده بقى اكتر من 1000 عمره ما ينتهي ابدا، ده انت بتتاجر مع المال سبحانه وتعالى. احنا على فكره حياتنا حاجات كتير شبه كده، بس احنا ما خدش بالنا ان انت تصدقت كده ونسيت، بس ربنا لا ينسى. ففجاه كده الربوب كان هياكل ايديك، فالموضوع جاي خبطه صغيره كده، رحت غرزتين الحمد لله. عندي سؤال. طب بس اخلص عشان ما اقطعش بس حد افكاري معلش. فممكن انت ماشي بالعربيه تعبت تخبطك في نفسك قلت عدت ازاي؟ انت عملت خير، انت حد دعي لك فقير او مسكين يغير مجرى حياتك، والعكس بالعكس اللي يجيله فقير او مسكين او مدير، انا مش عايزك يعني مع احترامي يعني الناس اللي بيشوف الشارع دول ما تهتمش بيهم، ده تدي له جنيه 5 جنيه، لكن الفلوس تديها للناس اللي محتاجه. دور في عمك خالك ابن عمك ابن خالك بنت خالك بنت عمك اخوك تمام اختك اللي متجوزه وجوزها من دواخه وما عندهاش اكل وشرب في البيت، انا ادخل اللي حواليا. طب اللي حواليك كلهم ما شاء الله ربنا يبارك احسن مني، او طالع بره بقى ساعتها، وطلع بره زي ما قلنا مش الناس اللي بتجيب في الشوارع اللي ما بيتحرجوش، اللي كل ممكن يوم يروح ب 2000 جنيه 3000 جنيه 5000 جنيه. انا مره حصل موقف قدامي كده، واحد شحات دخل وكان واحد يعني ظابط قاعد مع اخويا الله يرحمه، المهم يعني ايه حاجه لله يا باشا، كان الظابط ده قال له ثبته طلع لجيبك، والله مطلع جاب الفلوس كده جاب الفلوس، قال له نص مليون، لا قال له نص مليون يا باشا، لا يا باشا ده بيسحق يعني ما شاء الله. بس احنا مش عايزين دول، انا عايز الناس اللي ربنا قال عنهم يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. انت شايفه اقول ما شاء الله راجل محترم وشكله ميسور ماديا، مش باقي ياكل، ده يا دوب عايش على معاش، عايش على اجره بسيطه من الورشه اللي بيشتغل فيها وممشي حياته بالكاد، يبقى دي زي ده اكله صنايع عندي صنايع زميلي جاري، احاول ادور اللي حواليا عشان ربنا يكرمك في حياتك. طلع لله. الراجل الثالث الاعمى لما جاله الفقير وقال له شيء واحده بس، قال له خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا اجهدك اليوم لشيء. فاستغفر الله ان الملك قال له ايه بارك الله لك في مالك انما ابتليته فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. فربنا لا يريد الفلوس اللي عندي وعندك دي، ربنا بس بيختبرك بيها، فيشوف انت هتطلع ومش هتطلع، لكن ربنا قادر يغني الناس دي كلها وما يحرمش حياه حد، بس ربنا بيختبرنا ببعض. واجعلنا بعضكم لبعض الفتنه فتصبرون، فانت يجري ان انت تنفق في سبيل الله، ربنا يبارك في جميعا. تفضل حضرتك معاهم.